صن حق جارك ما استطعت، ما حيت فإنه وصى عليه الله في القرآن. وكذا النبي محمد أوصى به، وكلامه يسري مدى الأزمان. إن الذي يبغي على جيرانه ما عنده شيء من الإيمان، على قد أباه جار يخرج منه إيمان. إن الذي يبغي على جيرانه ما عنده شيء من الإيمان، ذاك مرون هذا النبي بفعله، وأذى النبي أذية ديان. أنا جارك وبتؤذيني، ده أنا ليا حقوق عليك. تغير طبع يا أبايا، ما هو شنفك يا رب العباد يهديني. مرضي عليك توسيني، في فقري عليك توسيني، مش تشمت دموي بيك. وديني صابر على وضع متعشم تغير طبع. يا أبايا ما هوش نفعك يا رب العباد يهديني. الحاجة اللي نفسي فيها تظهرها وتبخل بيها، الحاجة اللي نفسي فيها تظهرها وتبخل بيها، كان واجب عليك تداريها ما دامت، كان واجب جري مدامت ما تهونش عليك. ده انا راضي بعشتي وزاد تقديني انا ولادي تقديني انا ولادي دي وصيتنا بينا الهادي. وإلهي وعلي ماشيك وديني الصبر على وضعك نتعشم تغير طبعك. بالك راجل طيب خزيمة قاعد في بيته بيحتار الناس بكرمه أمير المؤمنين نفسه كان يعرف الخليفة سليمان ابن عبد الملك والوالي اللي هو زي المحافظ كده يعرف. الوالي اسمه عكرمة عكرمة الفياض هو رئيسه الخليفة سليمان. عكرمة بيقول الله خزيمة ما عادش يبان يعني شوف عكرمة الفياض عكرمة الفياض ويهتز الأمراض شوف عكرمة الفياض ويهتز الأمراض كرم بلا أغراض طالب مرضات الله بيسأل الحاضرين عكرمة اللي هو الوالي زي المحافظ. انا مانيش شايف خزيمة راجل زينة زينة البلد متداري كده من زمان. قالوا ضاعت اموال Thank you. امال انا مش شايف وزينه انا ما عادش حلته حاجه بعد في البيت. الناس اللي كانوا حواليه سووا على راي الله يمشي الفقير وكل شيء والناس تغلق دونه ابوابه يمشي الفقير وكل شيء ضده والناس تغلق دونه ابوابا وترى منقوتا وليس بمذنب ويرى العداوه لا يرى اسبابها حتى الغر حتى الكلاب اذا رات بزه أصلت إليه وحركت أذيالها وحركت أذنابها وإذا رأت يوما فقيرا غاديا نبحت عليه وكشرت أميالها تبص تلاقي دولة بتقول لا ده فلسطين احنا معاه، بعد شوية تلاقي يقولوا لا جت منين؟ الفلوس اشتغلت، فلوس اليهود واللي اتبعت. على رأي اللي قال رأيت شاتم وذئبا، شاه وذئب، شاتم وذئبا وهي ماسكة بأذنه وهو منقاد لها ساري. الشاه سحب الدب من ودنه فقلت أعجوبة، ثم التفت أرى ما بين نابيه ملقا نصف دينار. فتحي خد بال حضرتك، المفروض ان الديب ياكل الشاه، لكن اللي شاف الشاه ماسك الديب من ودنه ومشي صحباه. ده مثلا يعني يقول ايه الحكايه دي؟ رايت شاه وذئبا وهي ماسكة بأذنه وهو منقاد لها ساري. فقلت أعجوبة، ثم التفت أرى ما بين نابيه ملقى النصف دينار في شطرة كده غيب عني. وفي الآخر بقول بالتبر يكسر ذاك الضيغم الضار، بالتبر يكسر ذاك الضيغم الضار. ذهب تبر، خلى اللي عامل يعني كده انكسر. فاللي حاصل بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله يوم 20/6 عند الاستاذ سمير بكر لاحياء ليله زواج اخي الاستاذ نادر بكر ودعوا عم للجميع. ان شاء الله تعالى يوم 20/6 عند الاستاذ سمير بكر لاحياء ليله زواج اخيه الاستاذ نادر بكر ودعوا عم للجميع. ان شاء الله يوم الخميس الجمعه ان شاء الله. خد بالك الراجل الطيب خزيمة قاعد في بيته، التاني بقى اللي هو الحاكم الوالي رئيس الجزيرة اسمه أكرمة بيسأل، قالوا ما عادش حلت حاجة وقعد في بيته ونسبوه. هو نفسه يساعده بس عايز يعمل حاجة سرا، لأن الصدقة سرا أفضل. يعني ساعات الصدقة تبقى أفضل جهرا، وساعات تبقى أفضل سرا. إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. يعني ساعات الزكاة اظهرها يا أخي عشان الناس تقلد بعضها. واحد يقول هات قدام الناس اديله علني مفيش حاجة، اما سرا بقى يبقى احسن بعد كده. بيقول عليه الصلاة والسلام صدقة السر تطفئ غضب الرب، صدقة السر تطفئ غضب الرب. يعني طبعا الواحد فينا لما يعمل حاجة مش كويسة ربنا يبقى غضبان عليه، عايز ربنا يرضى عليك تصدق سرا. صدقة السر تطفئ غضب الرب، واللي عايز ربنا يظله يوم لا ظل إلا ظله، يوم لا ظل إلا ظله يوم القيامة بقى، يعني في ظل عرشه. من ضمن السبع اللي يظلهم الله في ظل عرشه رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. لما تعمل حاجة حاول تسترها علشان تبقى يعني صدقة سر. كريم الفياض اللي هو الوالي كريم قوي، حتى انهم قالوا عليه فياض كرم فيه. شوف عكرمة الفياض فاكرم الفياض رؤيه تزيل امراض، كرم بلا اغراض طالب مرضات الله، طالب مرضات الله. Thank you. بيعمل ايه عكرمه؟ اخد طلع بالليل الاول في هدأ من الليل ركب فرس وخد خادم له ومعاه كيسة فيها 4000 دينار ذهب، 4000 دينار ذهب ملوا كيسة، وراح علشان يكرم هذا الرجل اللي قاعد في بيته حتى ما عندوش شوية جاز يقيد لمبة. خرج عكرمة بالليل راكب جواد أصيل، راكب جواد أصيل ومعاه مال جزيل، حملوا غلام وياه، حملوا غلام وياه، خرجوا الليل ستار ب4000 دينار، خرجوا الليل ستار ب4000 دينار، وصل بها للدار وطرق عليه وندى، طرق عليه وندى، فتح له في الظلام عطاله المال في سلام. خزيمة الغلام شايل الكيسة والوالي والحاكم راكب فرسه، ووصل البيت وخبط على خزيمة اللي هو كان كريم وفطار، فتح الدنيا ضلمة حتى ما عندوش شوية جاز يقيد لمبة بشعلة، مع انه كان وكان الدرب كيسة. شوف الله ربك كريم ازاي، تحملش هم حاجة، الأسف الأسف تحملش هم، ما تحملش هم. حتى لو رميت طفل في المية وربك قال ارميه، اطمن اطمن. شو اللي قال لك؟ قال لك هيرجعوا لك تاني، هيرجعوا لك تاني. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزن، إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين. وحصل فعلا، ترمي في المية عيل مولود ويرجع ويرجع ويبقى نبي ويبقى نبي ورسول. ربك اللي قال الجأ إلى الله، الجأ إلى الله، لا تلجأ إلى الناس. الجأ إلى الله، لا تلجأ إلى الناس، فالله كافل أنواع وأجناس. وثق به وحده، ثق به وحده، أما سواه فلا، أما سواه فلا. تلجأ إليه ودع تلبس وسواسي، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. معية الله، خليك مع الله. معية الله تأمين لصاحبها، خليك معنا، خليك معنا. معية الله تأمين لصاحبها، لكن ذكورا لكن ما حد ناس خلي نسيت راك تراك معية الله تأمين لصاحبها فكن ذكورا ولا تجلس مع الناس اجلس مع الله في أخيار جلاس وقر عينا فأنت الطاعم الكاس فكرنا بالكلام ده مين يسمع خزيمة خزيمة خزيمة قالوا اللي اداله كيسة في 4000 دينار اظن دي طبعا كويسة بعد الكرب اللي كان فيه 4000 دينار لكنه من العزة والكرامة اللي فيها مسك في ملابس اللي اداه قال استنى انت مين في الضلمة قال انا امال انا جاي لك بالليل ليه جاي لك بالليل عشان ما حدش يعرفني ما تسألنيش عن اسمي قال ما هي تقول اسمك ايه يا تاخد فلوسك مش عايز منك حاجه شوف العزه والكرامه محتاج القرش ومسك ملابسه قال له يا تقول لي اسمك ايه يا مش هاخد منك قال ما دام لازم اقول لك انا صفه ليا كده مش اسمي جابر عثرات الكرام انا جابر عثرات الكرام اللي يقع من الكرام ونعتر باخد بيده ان شاء الله قال كده كويس ادينا عرفت حاجة وصبح الصبح حسس على الفلوس بالليل عارفها فضلت خير صبح سد الديون وزي ما صلح شؤون وزي ما صلح شؤون وسدد كل ديون سدد كل ديون وربك المعين على صبر وجزاء خزي ما صلح خزي ما صلح شؤونه سدد كل ديونه وربك ربك المعين ربك المعين على صبر وجزاء على صبر وجزاء وأمير المؤمنين صاحبه مش الكريمة بس والوالي لا أمير المؤمنين نفسه نعم ركب له اشترى له فرس ملابس زي الأول وأحسن 4000 دينار ذهب وراح لأمير المؤمنين يزوره أنت كنت فين يا خزيمة؟ قال يا أمير المؤمنين الحالة لما تغيرت الناس سابوني بيت اللي كان الجاي لما الزمان حط بصبح الجناب عديد ولزمت بيتي لزمت بيتي ولا حدش يقول راح فين لزمت بيتي لزمت بيتي ولا حدش يقول راح فين ولما قال الاوان والفرج هرب معين خلاص قعدت في البيت استنى الموت ربنا اكرمني وبعت واحد يقول لي انا جابر العشرات الكرام اداني مبلغ كبير هو اللي سددت به ديوني صلحت بيه حالته قلت لك نفسي اشوفه نفسي اعرفه عشان اكفله قالوا انا برضو امير المؤمنين انا امير المؤمنين نفسي اشوف لما تلتقيه هتولي كانت عندك هتخلصها لو عندك فلوس قد اللي كانت عندك هتخلصها انت كريم مش هينفعك ولا ينفع صفتك اللي انت فيها والكرم الا انك تبقى والي ليا حاكم حس شوية اسمع يا خزيمة انت تبقى والي على الجزيرة مكتوب اهو هتبقى حاكم ليا حاكم على الجزيره اللي انا بتابعك وخد مرسوم تاني كتابه تانيه تخلي عكرمه يسلمك سبحان الله عكرمه الوالي اللي هو الدال هيسلم هيسلم خزيمة اللي هو اتنشل من الفقر خد المرسومة هو روح استلم منه سبحان الله سبحانك ربي سبحانك العز لمن عظم شان كشانك سبحان سبحان سبحان سبحان سبحانك ربي سبحان سدده باربعة آلاف دينار مش سدده واداله منحة اللي هو الحاكم راح لامير المؤمنين قال له خد الحكم في البلد خد مرسومه اهو وخد من عكرمة ولاية البلد الجزيرة خد بالك عكرمة الفياض اللي هو الوالي بعد ما اداله لاربعة آلاف دينار بالليل مروح لقى زوجته صحية شافته هو خارج وقال انا تستنى يرجع جاب لما غاب ورجع قالت كنت فين؟ لازم تقول لي يا ست. مش مهم تعرف. قالت ما قلتش يبقى انت زمانك متجوز. واحدة تانية عرفان وراجل طيب ومحترم يبقى متجوز بقى. اما قلتش يبقى في حاجة. قال لها ما دام كده انا. وقال لها بقى الراجل اللي كان هيموت من الجوع الكريم اللي بيكرم الناس وما عادش حيلته خزيمة رحت اديته بالليل 4000 دينار. رجع خزيمة وقال له سلم البلد يا عكرمة. جوابين اتنينه. جواب لي يبقى انا الوالي وجواب ليك تسلمني. سلمه يا امير المؤمنين الخليفة اللي حاكم الدول كلها الاسلامية تبعه. بيعمل جرد لقى عنده في الناحية المالية عجز. عجز في 4000 دينار. راحوا فين؟ مش قادر يقول له. هو ده اللي بقى حاكم بقى. والتاني يقدر يقول بس عنده مروءة. هيقول له انا رديت جوعتك سديت عنك. مش راضي يقول. قول الفلوس راحت فين. والاخر سجن. اتحمل السجن وما يقولش على كرمه. شوف المروءة. ما يدينه في الحديد وايديه ورجليه موسعين له شوية في القيود. مراته تستنى يخرج ابدا. شافت المسألة طولت. ماشي يا محمد. السجين عيني عليك عشت بين 4 حيطان السجين عيني عليك عشت بين 4 حيطان السجين عيني عليك عشت بين 4 حيطان والدواء يرضى ويصبر المؤدى والمكان نفسه يمشي نفسه يمشي نفسه يمشي السجين نفسه يمشي السجين نفسه يمشي زي عبده حر زي ايام زمان حر زي ايام زمان نفسه يتملى باهله والحبايب والجيران نفسه يتملى باهله والحبايب والجيران ينسى نفسه ينسى نفسه ينسى نفسه يجي يخرج بين السجين عيني عليك عشت بيه مرات أكرمة الخيار اللي كان حاكم بقالي شويتين كان حاكم بس يبقى في السجن، واللي كان مش لاقي والتاني خيروا عليه يبقى هو الحاكم، راحت شافت ان زوجها كتم السر ينسجن ينسجن بس مش هيقول، راحت له قالت له بقى بقى آخر الرحمات آخر الرحمات من جابر العثرات السجن والإهانات آخر الرحمات.